الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نكثر ونذكر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم سلاما وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الغافلون ما زلنا مع سورة التوبة سورة براءة وقفنا عند قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قوله تعالى إنما الصدقات كلمة الصدقات مربية هنا الزكاة لأن أحيانا تطلق الصدقة ويراد بها الصدقة المستحبة طيب وأحيان أخرى يطلق الصدقة ويراد بها الزكاة الواجبة مثال ذلك قوله تبارك تعالى خذ من أموالهم صدقة هذه المراد بها الزكاة الواجبة لمن ملك نصابا ومر عليه الحول أيضا هنا إنما الصدقات المراد بها الزكاة الواجبة بخلاف كما ذكرنا وكلمة الصدقة والزكاة إذا اجتمعت الصدقة وإذا الصدقة اجتمعت كما قال في مسألة الإسلام والإيمان ومسألة الفقير والمسكين وغير ذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين الشاهد من ذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر اعتراض المنافقين على قسم الله لهم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض الجهلة من المنافقين تنزلت الآيات لتبين أن الأمر يسير وفق حكمة إلهية لا لهوى ولا لقرابة ولا لمين ولكن هذه أصول وحكم من الحكيم سبحانه وتعالى فقال تبارك تعالى قد ذكر في هذه الآية الأصناف الثمانية التي تقسم فيهم وعليهم الزكاة هنا مسألة اختلف فيها العلماء هل يجب لولي الأمر الذي يجمع الزكوات هل يجب أن يستوعب هذه الأصناف الثمانية بمعنى عنده مثلا 1000 دينار مثلا لابد من تقسيمه لابد من ان يستوعب الاقسام الثمانيه فيقسمها بالتساوي ويعطي الفقراء والمساكين وللعاملين والمؤلفه وفي سبيل الله الى اخر ذلك ام لو اعطى قسمين او ثلاثه بحسب الحوائج يكفي طيب على قولين قول الاول قول الشافعي وجماعه انه لابد من استيعاب الاصناف الثمانيه لابد أن المال مال الزكاة يقسم على الأصناف الثمانية لا يشترط بالتساوي ولكن لابد أن ألا تخلو العطاءات من هذه الأصناف الثمانية لابد أن يعطي الجميع مع اختلاف النسب قول الثاني عليه الجمهور قالوا أن الأمر لا يجب فيه الاستيعاب بمعنى قد تجمع الزكوات مثلا في عام فيه جهاد في سبيل الله فيسخر كل الزكوات في سبيل الله ومنه الجهاد مثال آخر قد تأتي الزكوات في جائحة كثر الفقراء والمساكين فيعطى المال، مال الزكاة كله لسهم الفقراء والمساكين. وهذا هو الراجح، أن الأمر إنما أتى في الآية تعديد الأصناف الثمانية لبيان أوجه أو الأوجه التي تصرف إليها الزكاة. فذكرت هذه الأصناف الثمانية ليس لشيء، ولكن لتبين من هم الذين يستحقون الزكاة. سواء استوعبنا الأصناف الثمانية أو أعطينا بعضهم دون بعض بحسب الحوائج والنوازل والملمات والمضايق، هذا يرجع للقاضي وولي الأمر فيما يجتهد فيه. فهذا الذي عليه الجمهور. قال ابن العربي: والذي جعلناه فيصلا بيننا وبينهم، يعني ابن العربي يقول الفيصل بيننا وبينهم أي بين من يجوز إعطاء بعض الأصناف دون بعض، وبين من يوجب أن نستوعب الأصناف الثمانية. يقول ابن العربي: الفيصل بيننا وبينهم أن الأمة تتفق على أنه لو أعطى كل صنف حظه لم يجب تعميمه، فكذلك تعميم الأصناف الثمانية. بمعنى إيه؟ بمعنى ابن العربي يقول يعني إذا قام الإجماع على أنني إذا أعطيت الفقراء لا يجب أن أستوعب كل الفقراء، بل قد أعطي بعضهم في عام ثم بعضهم في العام الذي بعده. فإذا كان الإجماع على أنه لا يجب أن أستوعب أن أعطي كل الفقراء، مثلا أستوعب كل أفراد الصنف بالإجماع لا يجب، قال فكذلك لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية جميعها. هذا من حيث المسألة الأولى. ثانية في بيان هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء. وقع الخلاف بين في التفريق بين الفقير وبين المسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نحن نعلم أن الأصل في العطف مغايرة. لما أقول مثلا جاء أحمد وأحمد، فهنا لابد أن يكون الأول بخلاف الثاني، هما رجلان. بخلاف ما أقول جاء أحمد أحمد، أي أؤكد، هو شخص واحد ولكن أؤكد على مجيئه. فهنا الأصل في العطف المغايرة، فالفقير بخلاف يختلف عن المسكين، ولكن الخلاف هنا في التوصيف من الفقير ومن المسكين. اختار ابن جرير وغير واحد من أهل العلم أن الفقير هو صاحب الحاجة، عنده إعوان ولكنه متعفف لا يسأل شيئا، يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف. وأما المسكين الذي يطوف على الناس ويتكفف هذا ويطلب من هذا. قال قتادة: الفقير من به زمانة، أي مرض مزمن يعيقه عن التكسب والسعي. قال: والمسكين صحيح الجسم. قال القرطبي: ويقرب قول من جعلهما صنفا واحدا، يعني القرطبي، لكنه يميل إلى أن الفقير هو المسكين. ثم قال القرطبي: لا حجة لمن يفرق بينهما بدليل آية: أما السفينة فكانت لمساكين. قال القرطبي: لا يشترط أن تكون هذه لم التمليك، لا يشترط أن تكون هذه السفينة ملكا لهؤلاء المساكين الذين ذكروا في سورة الكهف، لكن قد تكون هذه ليست لم التمليك، ولكن لم التبعية، يعني تابعة لمساكين يعملون عليها باليوم بالأجرة مثلا، فلا يلزم أن تكون لام تمليك، أو تكون مستأجرة يؤجرون السفينة يعملون عليها. هنا عندنا أحاديث تتعلق بهذه الأصناف الثمانية. فأما سهم الفقراء فدل عليه القرآن وكذلك السنة في قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني الغني لا تحله الصدقة. طيب، وكذلك القوي الذي عنده قدرة على التكسب، فمثل هذا لا يعطى من الصدقة، من الصدقات الواجبة أي الزكاة الواجبة. وعند أحمد أيضا بإسناد جيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبرا أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألاني عن الصدقة، يعني يطلبان ما من الصدقة. فالسلام قلب فيهما البصر، نظر فيهما فرآهما يعني فيهما قوة، عندهم جلد، انت انسان قوي، لما لا تسعى وتتكسب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان شئت ان شئتما اعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذه اي الزكاه لا تعطى لغني ولا لقوي مكتسب، لان عنده قدره على ان يعمل، ليس به زمانه اي مرض مزمن، ليس به عجز مثلا، ليس به وليس به وليس. بل هو قدرة عنده قدرة على أن يتكسب. وأما المساكين فروى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له أي الناس فيتصدقون ولا يسأل الناس شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هنا فائدة، فهذا العموم في قوله للفقراء، هذا العموم في القرآن يخصه السنة، لأن عندنا السنة قد تخصص القرآن، والقرآن قد يخصص السنة. طيب، هنا عندنا آية عامة تفيد العموم، خصصتها السنة. ما العموم؟ أن كل فقير يأخذ من الزكاة، هذا بنص الآية. لكن دلت السنة على تخصيص هذا العموم، فيخرج من الفقراء فقراء بني هاشم، لأن أثبتت السنة أن الزكاة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبني هاشم من أقاربه. كان في الحديث إن قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل لنا الصدقة. فيكون هذا من تخصيص السنة للكتاب، السنة تخصص عموم الكتاب. يعني مثلا: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر الآيات، لذلك من أصحاب الأنثيين. هذا عموم في الأولاد، أنهم يرثون من آبائهم. هذا العموم ما خصصه؟ ما الذي خصصه؟ مخصصات كثيرة، منها مثلا أن أبناء سلم لا إرث لهم، لما وقعت الوحشة بين أبي بكر الصديق وبين فاطمة، توه الرئيس أن فاطمة أتت تطلب نصيبها، أتت أبو بكر تطلب نصيبها من ورث أبيها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كان عنده سنة في هذا الباب، وهو حديث أن سلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه يكون صدقة. طيب، فالعموم في قوله: يوصيكم الله في أولادكم، هذا يخص منه أولاد نسلم، فإنهم لا يرثون من أن نسلم. وكانت هي فاطمة التي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها ليس كل من جمع زكاة من الناس يكون عاملا عليها، إنما لابد من ضبط الألفاظ الشرعية لما خرجت به وبما خرجت وكيف في أي سياق خرجت. فالعاملون عليها هم الذين عينهم ولي الأمر من الجباة جمع جابي، والسعاة جمع ساعي، هؤلاء يستحقون منها قسطا. عند مسلم من حديث عبد المطلب بن الحارث أنه انطلق، هو الفضل بن عباس، عبد المطلب بن الحارث والفضل بن عباس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، يعني أرادوا أن يعملوا على جمع الصدقات. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. الصدقة أوساخ الناس، بمعنى أنها تظهر عنهم الآثام، كما في الآية: يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم فتزكيهم بها. فدفعت قال صلى الله عليه وسلم ودفعت آل البيت، يعني الشرع رفعهم فوق هذه المرتبة، أن يأخذوا من صدقات الناس. القسم الرابع: المؤلف القلوب، وهم أناس أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتألف قلوبهم، كما أعطى سلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، وكان يومها مشركا. صفوان بن أمية يوم حضر حنين كان مشركا، سلم أعطاه من الزكاة يتألف قلبه. هناك أناس يحبون المال حبا جما، قد يسلم من اجل المال، كما في الحديث الرجل الذي قال: يا قوم ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الكفر. إن محمدا يعطي عطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الله. فالسلام كان يعطي أناس يتألفهم، لأن في إسلامهم مصلحة عظيمة قد يسلم الرجل فيتبعه أناس من أتباعه يكون رئيسا في قومه، فإذا أسلم أسلم معه يعني عدد ليس بالقليل. روى مسلم عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال وإني قال وإنه لأبغض الناس إلي. صفوان بيقول يوم حنين كان مشركا، فيقول صلى الله عليه وسلم أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. إذن هذا الرجل الصاحب الجليل، ما مقياس الحب والبغض عنده؟ يعني هناك أناس قد يكون أمر لا يعبأون بقضية إيمان أو محاربة لدين مثلا، أو ليس عنده نفاق، لكن هو غاية ما في الأمر يحب الدنيا، ليس عنده دسيسة ولا نفاق في الدين ولا شبهات ولا صد عن سبيل الله مثلا، لكن هو غاية في الأمر يحب الدنيا. إذا أعطيناه الدنيا مسلم وبعد ذلك تحسن نيته، فكم من فئام أسلموا من أجل المال وهاجروا من أجل النساء ثم حسنت نياته وأصبحوا من خيار صحابة النبي وخيار المسلمين. إذا القسم الأول من المؤلفة في قلوبهم هم أناس على الشرك يعطيهم الإمام ليتألف قلوبهم. طيب القسم الثاني من يعطى ليحسن إسلامه، يكون مسلما فعلا ولكن يحتاج إلى التثبيت، يكون يعني بين هذا وذاك، فالقلوب لم ترسخ ولم تثبت فيها العقيدة والإمام. فبما نغذي مادة الإيمان؟ بالمال. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يعني هو مسلم ولكن بينها لا إلى هؤلاء ولا إلى مذبذب، فالمال يثبت عنده. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن عليا بعث من اليمن، يعني أتى علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وكان معه يعني بعض الذهب، فالنسلم قسم هذا الذهب بين أربعة: الأقرع ابن حابس، وعيينة ابن بدر، وعلقمة ابن علاثة، وزيد الخير. قال: إني أتألفهم. ومنهم من يعطى أيضا من هذا القسم كما ذكرنا لي يعني يرجى إسلامه وإسلام نظائره. وهنا مسألة أيضا، هل المؤلفة قلوبهم يعني يعطون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الشريحة والقسم ما زال موجودا؟ فيه خلاف. روي عن جماعة من العلماء كالشعبي وغيره قالوا أن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الإسلام في حياته وبعد وفاته، وصارت العزة للدين في حياته وبعد وفاته، فلم نحتج بعد ذلك إلى أن نتألف المشركين، بل صار الدين عزيزا. يعني في أول الأمر كان الحال من الضعف وكنا نحتاج إلى أن نؤلف قلوب هؤلاء الرؤساء من رؤساء النفاق والقرى والمشركين ليسلموا فيسلم بإسلامهم أقوام، أما وقد انتشر الدين والإسلام وجاء نصر الله والفتح فلا نحتاج إلى هذا القسم. قال ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام لم يعطى هؤلاء، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما فعلنا السلف. قال: فإن في الحديث أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وهذا من جميل ما يقول ابن العربي، يقول أن نعم الأمر بدأ في غربة وفي ضيق، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعطي أناس يتألفوا. قال ابن العربي وقد وضح الحديث أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ، فإذا بوجود الحكم، بوجود العلة يوجد الحكم، انتفت العلة ينتفي الحكم. إن وجد حاجة ولي الأمر إلى أن يعطي أناسا يتألفهم أو ليرد يعني شرهم، يكون هذا من باب المصالح الراجحة. القسم الخامس وهم في قوله وفي الرقاب، بمعنى أن مال الزكاة منه ما يعطى لفك الرقاب، كما في قوله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. هل مراد في الرقاب العبد الذي نعطي المال لسيده ليعتقه، أم المكاتب الذي اتفق مع سيده على أن يعطيه كذا وكذا فيعتقه؟ من العلماء من قال أن هذه الآية في المكاتب. من المكاتب؟ كما في الآية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. يبتغي الكتاب يعني عبد يقول لسيده: أعطيك مثلا 100,000 وتجعلني وتعتق رقبتي. فقالوا أن من مال الزكاة يعان هذا المكاتب الذي اتفق مع سيده على أن يعطيه كذا وكذا ليعتقه، فإن مال الزكاة يعطى لهذا المكاتب لنعينه على العتق. القول الثاني أن هذه أن قوله في الرقاب يشمل المكاتب والعبد الذي في الرق أصالة. القسم الخامس: والغارمون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارم أصل الغارم من الملازم، إن عذابها كان غرامة عياذا بالله، أي ملازمة لأصحابها. والغريم يطلق على الدائن والمدين، كلمة الغارم تطلق على الدائن والمدين، تطلق على المدين الذي اقترض، لأنه قبل أن يأخذ المال تراه ملاصقا ملازما لصاحب المال: أقرضني أقرضني، ويتصل عليه ويقابل وياخذ له بالطريق: أقرضني أقرضني. طيب، لذلك يسمى المدين غارما. طيب، فإذا أخذ المال أتى وقت السداد فتراه لا يقدم عليه، فيصبح صاحب المال ملازما للمدين، يقول: أعطيني مالي أعطيني مالي أعطيني. يصبح غارما أي ملازما للمدين ليأخذ المال الذي أعطاه إياه. طيب، فالقسم الخامس: الغارمون. والغارم أقسام، منهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا. إشكال بين زيد وعمر، فدخل أحمد الإشكال: زيد أقرض عمرا وعمر لا يستطيع السداد، فيدخل أحمد بينهما يقول: هذا الدين الذي على عمر لزيد هو علي. دخل عمرو وجد إشكالا بين الاثنين قد تكاد يعني يقع فيها مفسدة عظمى، فيدخل هذا وكثير من المشكلات حلها، يعني حل هذه الإشكالات يكون بمسألة المال. فالغارم هو الذي يتحمل حمالة أو يضمن دينا فيلزمه في رقبته. والقسم الثاني من الغارمين: رجل كان عنده تجارة فوقعت له جائحة أشهر إفلاسه، صار مدينا لفلان وفلان وفلان، هذا يعطى من الزكاة. عند مسلم من أبي سعيد، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في ثمار، كان بيزرع الثمار فأتت جائحة هلكت الثمار، كثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ما عليه من ديون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء أصحاب الأموال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. المدين تقع له جائحة في ماله، في ثماره، في تجارته، حريق مثلا يقع في بضاعته، فتكثر الديون، يأتي أصحاب الأموال يقولون: نريد أموالنا. فالسلام ماذا فعل؟ دعا الناس ليتصدقوا. فمثلا كان الدين مثلا 100,000، جمعوا 70 مثلا، فالسلام قال لأصحاب الأموال: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. ليس لكم إلا ذلك أي الآن، فالرجل سوف يسعى بعد ذلك لقضاء ما، لكن الشاهد من ذلك أنه قد اتقى الله ما استطاع. أما مسألة الدفع إلى الحبس، هذا قانون جائر. لما؟ لأن المدين إذا لم يكن مفرطا ولا يملك أصولا، طيب، فلن يزيد حبسه إلا تعطيل للدين وضياع للمال. فأنت إذا حبست المدين، طيب، ما الفائدة من حبسه؟ بخلاف إذا أطلقته ويسعى لقضاء ما عليه. هذا الأمر، الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأدلة الشرعية لا تجوز عقاب المدين إذا كان معصرا. قال تبارك وتعالى: فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. هذا خبر يراد به الإنشاء الأمر، فإن كان ذو عسرة أي ضائقة، فنظر أي أنظروه إلى ميسرة، إلى حال اليسار. أيضا من السنة قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يوجب عرضه وعقوبته. لي الواجب يعني الشخص المدين يكون مماطلا، قادر على السداد ولكن يماطل مع قدراته على السداد. هذا الذي فقط يجوز عند القاضي أن يعاقبه، ويجوز أن ترفع شكايته للقاضي فيأمر بحبسه كوسيلة ضغط ليخرج المال الذي يكنزه ولا يريد أن يقدم عليه. فلما يقول، لما يقول لي الواجب يوجب عقوبته، بالمفهوم أن غير الواجب للمعصر لا يجوز أن يعاقب لا بحبس ولا ما شابه ذلك. نعود فنقول أن الغارم الذي يحمل ويتحمل دينا، إما لحمالة يتحمل الإصلاح بين الناس، أو لدين أصابه لجائحة في ثماره في بضاعته، فهذا يعطى من الزكاة. فالغارم هذا قد يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. كيف يأخذ الغارم من الزكاة وهو غني؟ في المثال الأول، أحمد دخل بين عمرو وزيد للإصلاح بينهما، فكانت الإشكالية في المال، بينهما مشاكل عظيمة كثرت وسووها المال. فيتدخل أحمد فيقول: هذا الدين أنا ألتزم به. فلو كان أحمد غنيا فهذا يعطى من الزكاة ليقضي الدين ويحل الإشكال بين الاثنين. إن لو الغارم سينفق ويقضي الدين من مال خاص لما تصدر أحد بالإصلاح بين الناس. لذلك قالوا: الأصل أن الزكاة لا تعطى لغني إلا لأصناف، منهم الغارم. من الغارم؟ الذي يتدخل الإصلاح بين الناس فيتحمل الحمالة، يقول: دين فلان علي سوف أقضيه لك يا فلان. فهذا أي الغارم هذا الذي دخل الإصلاح بين الناس وتدخل يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. لما؟ لأنه لا يأخذ لحظ نفسه. الغني يحرم عليه الزكاة إذا كان سيأخذ لحظ نفسه هو، أما إذا كان سيأخذ من الزكاة الإصلاح بين الناس برأة المفاسد، أعطى صاحب المال حقه، فهذا يعطى ولو كان غنيا. من الغارم؟ في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس. لا تحل الصدقة أي الصدقة اللي هي الزكاة الواجبة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، العامل عليها بسهم العاملين عليها، فهذا يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا لأنه يستقطع من آخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة أي الزكاة لغني إلا لخمس: لعامل عليها، طيب، أو رجل اشتراها بماله. يعني رجل اشتراها بماله؟ رجل كان يملك أبعرة، عنده جمال كثيرة، فأخرج الزكاة من هذه الجمال، زكاة ماله أخرج من الجمال. الأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال. طيب، أخرج مثلا جمالا من زكاة ماله، طيب، ثم وجد هذه الجمال، لما طبعا هذه الزكاة راحت للفقراء، فالفقير الذي تملك هذه الجمال أو واحدة منها ذهب ليبيعها في السوق، فوجدها من صاحبها الذي أخرجها كزكاة. هنا يجوز لهذا الغني أن يشتري هذا الجمل. لما؟ وفي الأول أخرجه كزكاة وصل لزيد الفقير، فزيد ذهب ليبيع هذا الجمل في السوق، فوجد هذا الغني وجد الجمال التي كان أخرجها كزكاة تباع، فلو أن يشتريها بماله. ثاني: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله كما ذكرنا، أو لغارم. الغارم كما ذكرنا الذي دخل الإصلاح بين الناس، هذا إن تحمل حمالة فإنه يقضيها من بيت المال ولا يؤخذ من مال خاص أو لغاز في سبيل الله كما سيأتي في الآية، أو في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. بمعنى إيه؟ بمعنى رجل فقير أخذ من الزكاة، طيب أخذ مثلا زكاة، مثلا نقول مثلا أخذ شاة من الزكاة فأهداها إلى غني، فهنا يجوز الغني أن يقبل هذه الهدية من المسكين، من المسكين، فتكون هذه الشاة وقعت في يد الفقير على أنها زكاة، وقعت في يد الغني على أنها هدية. فلما القاعدة أن اختلاف الأيدي ينبئ باختلاف الأحكام، بمعنى أن السلم مثلا كان يحرم عليه الزكاة أن يأخذ من الزكاة، طيب، ولأن الصدقة أوساخ الناس. ففي يوم أهدي تصدق الناس على بريرة بلحم فأهدت منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لبريرة صدقة ولنا هدية. استنبط العلماء من ذلك قاعدة وهي اختلاف الأيدي ينبئ باختلاف الأحكام، فيقع اللحم وقع في يد بريرة على أنه صدقة تصدق عليه فأهدت منها إلى سلم، فصار جائزا للسلم أن يأكل من هذا اللحم لأنه هدية أهديت إليه وليس صدقة تصدق به عليه صدق. مسألة في دين الميت، ما تزيد عليه دين وما أثقل الدين، الشهيد الذي أنفق نفسه وأنفاسه وماله في سبيل الله يغفر له كل شيء ما أول خطأ إلا الدين، فالدين أمره عظيم. فإذا مات زيد وعليه دين هل يقضى دينه من الزكاة؟ هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ قال أبو حنيفة أن دين الميت لا يقضى من زكاة المال، وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه، يعني قال أن الزكاة تعطى للشخص الحي الذي هو مدين، أما إذا مات فلا تقضى الزكاة، فلا تقضى دين، لا يقضى دين الميت من الزكاة، والذي عليه الجمهور جواز قضاء دين الميت من الزكاة. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا يعني مات عليه دين أو ضياعا يعني أملاك وما شابه ذلك، فإلي وعلي الشاهد من ترك دينا، فلم يقول من ترك دينا فعلي، والآن بينزل القاضي أو الحاكم منزلة سلم في تقسيم الصدقات وعليه، فالراجح جواز قضاء دين الميت من زكاة المال. القسم السادس في الأصناف الثمانية وفي سبيل الله، ويدخل في سبيل الله الغزاة الذي يغزو في سبيل الله. روى أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة، وفي رواية لخمسة، قال في سبيل الله. القسم السابع طبعا في سبيل الله الجهاد، فينفق ولي الأمر على من مال الزكاة على ما يعد للجهاد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، فيجهز به الغازي وما يحتاج إليه من سلاح وزاد وراحلة وما شابه ذلك. القسم السابع ابن السبيل، وهو المسافر الذي يجتاز بين بلدين، معنى كان من بلده فكان في طريقه إلى بلد أخرى، نفذ طعامه، فقد ماله، فهنا يعصى من الصدقة. طبعا كل يعلم ما يقع من البعض ونراه كثيرا، ترى من يقول والله أنا كنت في من أتيت من بلد كذا وضاع مالي وليس لي مال وأريد أن أجرس القطار، هذا أمر ينتشر جدا. طيب، فحتى صار يعني للأسف يعني مهنة يتساهلون بها. طيب، فالشخص لو أعطى مثل هذا الذي يتسول ويخدع الناس فالأجر للمعطي، وهذا يكون سحتا وظلما ومالا حراما على هذا الذي يخدع الناس ويدعي أنه أتى من بلد وإلى غير ذلك. القسم السابع أو ابن السبيل كما ذكرنا هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات بقدر ما يبلغ به البلد الأخرى. يعني هو من بلد ألف يريد الذهاب إلى بلد باء، طيب فنفذ المال ونفذ كل شيء، فيعطى بقدر ما يصل به إلى البلد الأخرى التي خرج قاصدا لها. الحاصل مما سبق أن الغني لا يأخذ من زكاة المال ولا تحل له بحال. الغني لا نصيب له في زكاة المال إلا في أصناف، منها العامل عليه، طيب كالساعي والجابي والقاسم. وفي الحديث أن سلم لما أعطى عمر يوما من الزكاة فقال يا رسول الله اعطيه أحوج مني، يعني أنا لا أحتاج إلى، كان عمر يعمل على الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الزكاة، فقال عمر يعني اعطيه لا أحوج مني أنا لا أحتاج، فقال صلى الله عليه وسلم خذ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف الله، يعني أنت ما تطلعت ما طلبت، ولكن الرزق سيق إليك فخذه، طيب فخذه وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومن لا فلا تتبعه نفسك. مال يعني رزق سيق إليك لم تتكفف لم تطلب فهذا لا ترده. إذن المال زكاة المال لا تصلح ولا تعطى لغني إلا كما ذكرنا للعمل عليها والغارم. والغارم كما ذكرنا إما أن يغرم لغيره أو يغرم لنفسه كما ذكرنا. وأيضا من الأغنياء الذين يعطون من الزكاة الغازي في سبيل الله، الذي يغزو في سبيل الله ولو كان غنيا، لو كلفناه أن يجاهد من ماله، طبعا هذا من خير الأعمال أن ينفق ماله الخاص على سلاحه على خيره، لكن لا يلزم بذلك. يعني إن اختار أن ينفق من ماله الخاص على الجهاد فحي على جاهد بنفسه وماله، لكن لا يلزم بذلك ولو كان من أغنى الناس، بل ولي الأمر المكلف أن يعطيه من المال ليشتري السلاح والخيل وما شابه ذلك، ولو كان غنيا أي الغازي في سبيل الله لا يكون ملزما أن ينفق من ماله الخاص. القسم الرابع كما ذكرنا من الأغنياء الذين تحل لهم الزكاة المسكين. الغني إذا تصدق عليه مسكين طيب من هذه الزكاة، معنى مسكين أخذ من زكاة المال فأعطى منه هدية لغني، فهنا الغني كما ذكرنا وصل إليه المال وهذه الزكاة على سبيل الهدية فتحل له. ثم قال تبارك وتعالى فريضة من الله، أن هذه الزكوات فرض من الله تبارك وتعالى بحكمة وعلم، وما أجمل ختام هذه الآية والله عليم حكيم، عليم في كل أمر، عليم بمن يعطي ومن يمنع عنه الزكاة، عليم بمن يحتاج ومن لا يحتاج، حكيم والحكيم الذي يضع الشيء في مواضعه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، عليم بظواهر الأمور وباطنها، حكيم في شرعه في صدقاته في تقسيمه سبحانه وتعالى. عود إلى قوله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي فيقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الله تبارك وتعالى يقول عن المنافقين فهم قوم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالغمز واللمز، فهؤلاء من شر الخلق القليل، وهذه من كبائر الأمور. لذلك لما تنظر سورتان في كتاب الله بدأت بذكر ويل، الأولى في أعراض الناس والثانية في أموال الناس، آيات سورتان في القرآن بدأت بالترهيب بكلمة ويل، الأولى في أعراض الناس ويل لكل همزة لمزة، والثانية في أموالهم في قوله ويل للمطففين. كان من شأن المنافقين أن يؤذون الناس، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو أذن، أي أن محمد أذن يستمع لكل شيء فيصدقه، وهذا من سبهم وإيذائهم للسلم. يقول أن محمد إن جاء فلان فقال له شيء يصدق فلان، لا يتحرى ولا يتبين، وهذا من قبحهم في النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هو أذن، أي أن محمد يستمع لكل من يصدقه لكل شيء فيصدقه دون أن يتحرى ولا يتبين، فإذا جئنا إليه وحلفنا له سوف يصدقه. قال تعالى قل أذن خير لكم، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم يستمع للخير والصلاح ولا يستمع للشر والفساد. ثم أكد ذلك وبين فقال يؤمن بالله، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس كما زعمتم أنه يستمع لكل أحد وأنكم ستخضعون، بل هو أذن خير، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما يستمع للخير ويرشد به ولا يستمع للسوء ولا للفساد. ثم أكد ذلك فقال يؤمن بالله، أي أنه أي محمد صلى الله عليه وسلم يسمع ما أنزل إليه من ربه ويؤمن به، ويؤمن المؤمنين أي يصدق المؤمنين فقط ولا ينخدع بكلام المنافقين. ورحمة للذين آمنوا منكم، أي هو رحمة للمؤمنين، رحمة صلى الله عليه وسلم في شرعه في معاملاته في هديه، رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. شأن المنافقين كثرة الحلف، ودوما الكذاب لما يكسب من الحلف، لأنه يعلم أنه يكذب ويرى أن الذي أمامه لا يصدقه، فدوما يحتاج إلى أن يختم كثيرا. الصدق لا يحتاج إلى القصد، أما الذي في قلبه ريبة وكذب دوما يريد أن يدعم الكذب. يحلفون بالله لكم يرضوا والله ورسوله أحق يرضوا. قال قتادة ذكر لنا أن رجل من المنافقين قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لكان خيارنا شر من الحمير، عياذا بالله. يعني رجل يقول عن المنافقين هؤلاء هم أفاضلنا، يقول عن حزبه من المنافقين أنهم خيار الناس، وإن كان ما يقول محمد حقا أي القرآن والسنة لكان خيارنا شر من الحمير، إذا تقول نحن متبعين للحمير. طيب هؤلاء عندهم ريبة، منهم من كان في ريبهم يترددون، ومنهم من كان على يقين من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه الكبر. فهؤلاء يقولون عن أشرافهم وكبرائهم من المنافقين أن هؤلاء أفاضلهم، وإن كان ما يكون محمد حقا أي صدق لكان خيرنا شر من الحمير. قال فسمعها رجل من المسلمين فقال والله إنما يقول محمد الحق ولأنتم أشر من الحمار. فسعى بها الرجل إلى سلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال ما حملك على الذي قلت، يعني ما الذي جعلك تقول هذه العبارة؟ فجعل يتلعن ويحلف أنه ما قال. قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا، هنا سؤال، الله ورسوله أحق أن يرضوهما؟ لا، جاء الضمير بصيغة الفرض، صيغة الإفراد. لما أفرض الضمير؟ لم يقل والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لأن الرضا هنا ذكر في السياق والله ورسوله. المفترض مثلا أن تكون الآية أي أحق أن يرضوهما مثنى، لكن الآية أتت أحق أن يرضوه، فإن قيل لما أفرد الضمير؟ أتى بعض المشككين من الجهلة فقالوا أن في الآية خطأ وأنه أتى الضمير بصيغة الإفراد، ولكن أجاب العلماء عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذه الآية أتت على سياق لغة العرب، أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، وهذه الصيغة موافقة للغة العرب ولا إشكال فيها، فيكون المعنى والله ورسوله أي أحق أن يرضوه، أي الله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. فقالوا في لغة العرب يجوز أن يأتي الضمير بصيغة الإفراد ويعود على الله ويعود على رسوله. قالوا فيكون المعنى الله ورسوله أحق أن يرضوه، يكون المعنى الله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، وحذفت الثانية لدلالة الأولى عليها وتقدير الآية الله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، فحذفت الثانية لدلالة الأولى عليها. الجواب الثاني أن في الآية تقديم وتأخير، وتقدير الكلام والله أحق أن يرضوه أن يرضوه وكذلك رسوله. الجواب الثالث أن يكون مجيء الضمير هنا بلفظ المفرد وليس المثنى للتفاوت بين رضا الله، بين رضا الله وبين رضا الرسول. لما؟ لأن رضا الله أعظم بكثير، فهو الإله الخالق. نعم طاعة الله من طاعة الرسول، ولكن هنا ذكر الأمر للفرق لئلا يشتبه عند البعض، مثلا مثلا يظن أن محمدا إله مثلا، لذلك من الخطأ أن يكتب مثلا الله وجنبها محمد، كما ترى في بعض مثلا اللافتات الله محمد، فيظن البعض أننا نعظم محمدا كتعظيم عيسى النصارى لعيسى. طيب لذلك الشهادة توضح حينما نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذكر الله ورسوله في سياق واحد، لكن هنا الله إله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب الرابع أن يكون مجيء الضمير بصيغة الإفراد لتعظيم الجناب الإلهي، ومن باب الأدب مع الله تبارك وتعالى. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إذن الجمع بين الله وبين رسوله ورد به الجواز ورد به المنع، الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد ورد به الجواز ورد به المنع. دليل المنع النبي سمع رجل يقول من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال سلم بئس خطيب القوم، أجعلتني الله ندة، قل ومن يعصي الله ورسوله. فالسلام نهى عن ذلك. في حديث آخر سلم يجوز ذلك، يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فكيف الجمع؟ يقال أن النهي إذا كان سدا للذريعة حسب المنع. طيب والجواز يدل على، يعني جواز ورواية الجمع بينهما يدل على الجواز. طيب ويكون النهي ليس على التحريم ولكن حماية لجانب التوحيد، وإلا فالذي قال للرجل بئس خطيب القوم أنت لما قالوا ما يعصيهما هو الذي قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فالأصل الجواز وقد يمنع من باب سد الذرائع. قوله تبارك وتعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. نقف عند هذه الآية، هذا والله أعلى وأعلم، فرد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخير بها إلا أنت. غدا إن شاء الله في نفس الموعد الدرس 11 من شرح كتاب التوحيد إن شاء الله في بعد صلاة العشاء، غدا بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله في 9 إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.